الحادية عشرة، نعم، هذه الشبهة الثانية عشرة متعلقة ومبنية على الشبهة التي قبلها، وهي شبهة الحادية عشرة. كأنهم يقولون في تلك الشبهة إن المسلم الذي يقوم بالفرائض لا يبطل إسلامه ولا ينتقض توحيده مهما فعل، فمن كفره فهو يكفر المسلمين. يقولون المسلم إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقام بالفرائض فإنه لا يبطل إسلامه أبدا ولا ينتقض توحيده مهما فعل ولو جاء بالشرك، فمن كفره يقولون فهو يكفر المسلمين. وهذا كما علمنا سابقا تعريض بالشيخ المجدد وبدعوته السلفية الإصلاحية، أنهم يعرضون به أنه يسير على طريق الخوارج في تكفير المسلمين بغير حق. وقد علمنا فيما مضى أن الشيخ رحمه الله قد فند هذه الشبهة بأجوبة قوية مسددة، أولها أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء آخر أنه كافر لم يدخل في الإسلام، هذا بالإجماع. من صدق الرسول بشيء وكذبه بشيء آخر أو بأشياء فهو كافر بالإجماع ولا يعد مسلما. وآخر أجوبته رحمه الله استدلاله بحديث ذات أنواط عند الإمام الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح، حديث أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين يقال لها ماذا؟ يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم، فقالوا يا رسول الله، بعض الصحابة من حدثاء العهد بالإسلام، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. النوط الشيء الذي يعلق، فأرادوا شجرة يعكفون عليها يعلقون عليها أسلحتهم كما للمشركين شجرة يعكفون عليها ويعلقون عليها أسلحتهم. وذكرنا في ما مضى أن المشركين اتخذوها للعكوف والعبادة والتبرك والاعتقاد أن هذه الشجرة تمدهم وتمد أسلحتهم بالقوة، ويعتقدون فيها جلب المنافع ودفع المضار. فلما قال بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال لهم سبحان الله، وفي لفظ الله أكبر. هذا كما قال موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم. قال الإمام الترمذي عقبه هذا حديث حسن صحيح، والحديث صححه الشيخ الألباني أيضا. فهذا الحديث يدل على أن الإتيان بصورة واحدة من صور الشرك أو بمكفر واحد ينقض إيمان العبد ولو كان العبد قائما بالفرائض كلها، ولو كان على قدر كبير من الصلاح والاستقامة كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب موسى، فإنهم كانوا على قدر كبير من الصلاح والاستقامة. لذلك جعل النبي عليه الصلاة والسلام قول بعض أصحابه اجعل لنا ذات أنواط، جعل هذا الكلام نظير قول أصحاب موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إذن كل من أشرك بالله تعالى في العبادة ولو في صورة واحدة من صور الشرك كان متخذا له إلها من دون الله، كان متخذا ماذا؟ كان متخذا له إلها من دون الله بدلالة هذه الآية، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. طيب، ما هي الشبهة الثانية أو الثانية عشرة التي هي موضوع كلام المؤلف رحمه الله؟ هذه الشبهة متعلقة بحديث أبي واقد الليثي، ومتعلقة بهذه القصة. نعم، ما هي الشبهة؟ يقولون إن الصحابة لم يكفروا بمقالتهم تلك، وكذلك أصحاب موسى لم يكفروا عندما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فطالما لم يكفر الصحابة بمقالتهم تلك ولا أصحاب موسى، دل ذلك على أن الذي يأتي بكلمة التوحيد لا تنتقض هذه الكلمة ولا يخرج من دائرة الإسلام مهما قال ومهما فعل. يقولون علامة إذن تقولون هذا شرك، وعلامة تحرمون طلب الشفاعة من الأموات، وبأي وجه تقولون إنه لا يسأل الله عز وجل بالصالحين الأموات والأحياء، وعلامة تحرمون الاستغاثة؟ هؤلاء الصحابة قالوا المقالة وكذلك أصحاب موسى ولم يكفروا. الجواب عن هذه الشبهة أن يقال هذا حق يراد به باطل، فأصحاب موسى لم يكفروا عندما قالوا مقالتهم تلك. لماذا؟ لأنهم امتثلوا للأمر والتحذير وتراجعوا ولم يتخذوا لهم آلهة تعبد من دون الله. فلو أنهم اتخذوا آلهة كما للمشركين آلهة لكفروا، ولم ينفعهم إيمانهم برسولهم وصلاحهم وصبرهم على أذى فرعون وملئه، وما نفعهم قيامهم بالفرائض. ولذلك نجد أن بني إسرائيل الذين عصوا موسى عندما ذهب لميقات ربه وعبدوا العجلة كفروا، وذكر الله تعالى كفرهم، ولم يقبل منهم إلا أن يتوبوا توبة غليظة شدد عليهم فيها وفي قبولها، أمرهم أن يقتلوا أنفسهم حتى قتل بعضهم بعضا، قتلوا خلقا كثيرا حتى نزلت التوبة. إذن أصحاب موسى لم يكفروا لأنهم امتثلوا لأمر نبيهم ولتحذيره وتراجعوا ولم يتخذوا آلهة تعبد من دون الله. وكذلك أصحاب نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لو أنهم اتخذوا ذات أنواط وعصوا الرسول لكفروا، لكن الله تعالى عصمهم كما عصم أتباع موسى بادئ الأمر، وهذه العصمة إنما كانت بامتثالهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأخذهم بتحذيره، نعم، وتراجعهم. لذلك قالوا ولم يفعلوا. لذلك قال المؤلف رحمه الله: ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. فهذه الشبهة التي يتعلقون بها تبين أنها لا شيء، وليس لهم فيها مستمسك على تجويز الشرك بطلب الشفاعة أو دعاء الصالحين، وليس فيها دليل على أن العبد إذا دخل في الإسلام وأتى بالفرائض لا يكفر ولو فعل ما فعل. ثم نبه المؤلف على بعض فوائد حديث أبي واقد الليثي في قصة ذات أنواط. أولى الفوائد قوله أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها فتفيد التعلم والتحرز. نعم، أخذ المؤلف هذا واستنبطه من كون أصحاب موسى الذين قالوا تلك المقالة كانوا على قدر من العلم والصلاح، وفيهم نبيهم الذي يعلمهم ويرشدهم، وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قالوا تلك المقالة كانوا على قدر عظيم من العلم والصلاح. فالشرك خطير، الشرك ماذا؟ خطير، ويجب أن يحذر ويخاف منه. ومنه ما قد يخفى على بعض أهل العلم والصلاح، فلا يأمنن أحد على نفسه منه. ولذلك خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، خاف الشرك على نفسه، وكان على رأس دعائه أن قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الفائدة الثانية أن ذلك يوجب على العبد أن يتعلم التوحيد وصور الشرك التي حذر الله منها، ويوجب عليه أن يتعلم كي يتحرز ويتحصن من الشرك وحبائله، فإن الشرك شبكة ولا ينجو منها إلا من أخلص دينه لله وتعلم التوحيد وعرف صور الشرك ليحذرها. فيجب الحرص على تعلم مسائل التوحيد وصور الشرك كي يتحرز العبد ويتحصن من الشرك وحبائله وما قد يخفى منه، وكي لا يقع فيه وهو لا يدري، وكي لا يظن شيئا أنه جائز وهو في الحقيقة من الشرك ومن حبائله، كما ظن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذوا أو يجعل لهم ذات أنواط. الفائدة الثالثة عدم الاستهانة بالشرك ودراسته، وأن لا يدعي طالب العلم أنه فهم التوحيد فيدعه ويدعوه ذلك إلى ترك دراسته وترك دراسة نقيضه وهو الشرك، فهذا من الجهل المركب ومن مكائد الشيطان. الشيطان يأتي إلى طالب العلم يقول له: درست كتاب التوحيد يكفي، لا تجعل عنايتك تتجه إلى التوحيد كثيرا، اجعل عنايتك متجهة إلى الفقه تخصص به. هذا من الحق الذي يراد به الباطل من حبائل الشيطان ومكائده. نعم الفقه طيب، ولكن عناية طالب العلم ينبغي أن تكون بالفقه الأكبر، بالتوحيد ومسائل السنة ومسائل الإيمان وأصول السنة والقضايا المنهجية، فهذه تكون على رأس أولوياته. وأثناء دراستها في كل مرحلة أو في كل مرحلة دراسية يدخل فيها دراسة الفقه وعلوم الآلة ودراسة التفسير وغير ذلك والحديث والشروح وعلوم الآلة التي يعني تعين على فهم العلوم الأصلية، ينبغي عليه في كل مرحلة أن يكون له إيش؟ أن يكون له يعني درسا مستمرا بالتوحيد يأخذه عن أهل العلم أو يستمع إليه من تسجيلاتهم ويدرسه أيضا في الكتب وهكذا. فيجب أن تبقى دراسة التوحيد وأن يبقى التعمق فيه وفهم أدلته هو أساس طلب العلم في كل المراحل. والمؤلف رحمه الله نبه على خطورة التراخي والتهاون في دراسة التوحيد، وذلك في قوله: ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه، أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. الشيطان يجتهد على طالب العلم أكثر مما يجتهد على غيره، لأنه يعلم أن إفساد طالب العلم وأن فتنة طالب العلم أعظم ضررا على الإسلام وثلمة أكبر في الإسلام من إفساد العوام والجهل. فيدخل له من مداخل غير مداخل الشهوات الواضحة، يدخل له من مكائد ومداخل مشتبهة، يدخل إلى قلبه الشبهات شيئا فشيئا. من ذلك أنه يقول له التوحيد فهمته، انتقل إلى شيء آخر، دعك من دراسة التوحيد. هذا يريد الشيطان من خلاله، وكذلك شياطين الإنس الذين يزهدون في دراسة التوحيد ويقولون للسلفيين دوما ما عندكم إلا التوحيد. السلفيون ما عندهم إلا التوحيد، طيب أهل البدع ماذا عندهم؟ ما عندهم إلا الضلال والهوى والبدعة والآراء الفاسدة والحرب على السنة وأهلها. الفائدة الرابعة من فوائد حديث ذات أنواط، حديث أبي واقد الليثي، العذر بالجهل. فمن قال مقالة كفر جاهلا بها وبحكمها ثم نبه على ذلك فتنبه وتراجع في الحال فإنه لا شيء عليه، خاصة إذا كان الأمر المتكلم به خفيا دقيقا. وقد نبه المؤلف على هذه الفائدة بقوله أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك أو فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الخامسة التغليظ بالإنكار والتشديد في باب الشرك والمخالفات العقدية وعدم التهاون فيها، ولو كان قائلها أو الواقع فيها لا يقع عليه اسم الكفر، أي ولو وقع بمكفر لكن لا يكفر عينا لعدم تحقق الشروط وعدم انتفاء الموانع. فإذا يغلظ بالإنكار في باب الشرك ويشدد في الإنكار في باب المخالفات العقدية، ويلحق بذلك المسائل المنهجية، لأن المنهج هو الإطار العام الذي يدخل فيه الاعتقاد، المنهج هو الطريق، الطريقة السلفية، الفهم للدين، السنة وأصولها، فيدخل في ذلك العقيدة والطريقة المرضية التي كان عليها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في العلم والعمل. فإذا يشدد بالإنكار ويغلظ بالإنكار في باب الشركيات والمخالفات العقدية والمنهجية، لا يتهاون فيها لا كالمسائل الفقهية. ولذلك قال أهل العلم لا إنكار في مسائل الخلاف، يعني الخلاف القوي، الخلاف الذي لا يظهر فيه وجه الحق إلا عند المتأني الناظر في مسائل الفقه بتأنٍ وجمع للأقوال ونظر في أدلتها. فهذا عندما يكون خلاف قوي في مسائل الخلاف التي يسوغ فيها الخلاف مسائل الفقه، فيقال لا إنكار في مسائل الخلاف، وإنما هي محل مباحثة ونصح، والأصل فيها الاتباع. فمن بان له وجه الحق في مسألة فقهية وقام عليها الدليل الواضح فينبغي عليه أن يتبع الحق. قد يكون الدليل واضحا عند رجل ولا يكون واضحا عند رجل آخر في هذه المسائل الخلافية الفقهية، وحتى لو كان الدليل صحيحا فإن أهل العلم قد يتنازعون في الدلالة، وقد يكون الحديث صحيحا ولكن يعارض بحديث مثله في الصحة أو أقوى، وهذه المعارضة تكون من ناحية الدلالة. فإذا هذا باب آخر من أبواب العلم ليس هو موضوع شرحنا الآن، لكن أريد أن أنبه على أنه لا إنكار في مسائل الخلاف التي يسوغ فيها الاختلاف، لكن الإنكار يشدد ويغلظ في مسائل ماذا؟ في مسائل الاعتقاد ومسائل الشرك وأصول السنة وقضايا المنهج عموما. قال المؤلف أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التغليظ في الإنكار أخذ من عدة أمور في حديث أبي واقد الليثي رحمه الله رضي عنه. الأمر الأول قوله عليه الصلاة والسلام عند الإنكار سبحان الله، كلمة فيها تنزيه الله تعالى عن النقائص وتنزيهه عن تلك المقالة التي فيها اتخاذ آلهة معه سبحانه وتعالى. وفي لفظ قال الله أكبر، وتفيد ماذا؟ تفيد استعظام تلك المقالة وشدة إنكارها واستغرابها. الأمر الثاني الذي دل على التغليظ في الإنكار قوله عليه الصلاة والسلام إنها السنن، تحذيرا لهم من اتباع سنن من قبلهم، ويجوز أن تقول سنن من قبلهم، وتحذيرا من اتباع سنن المشركين. ولا يخفى أن اتباع سنن المشركين وأن التشبه بهم في عقائدهم وعباداتهم وعاداتهم هو سبب كل ضلال وأساس كل هوى ونحلة سوء. الأمر الثالث الذي دل على التغليظ في الإنكار في مسائل العقيدة أو عندما يكون هناك ثمة شرك وشيء ناقض للتوحيد، قوله في الحديث قلتم والذي نفسي بيده، فالقسم هنا زيادة في التأكيد والتغليظ. والنبي عليه السلام كان يقسم بالله ولا يقسم بغيره، لأن القسم بغير الله شرك. يحلف بالله ولا يحلف بغيره، وينهى عن الحلف بغيره، وبين لنا أن الحلف بغير الله شرك من الشرك الأصغر الذي ينافي كمال الإيمان. وكان عليه الصلاة والسلام يحلف دون أن يستحلف، ودليله أدلة كثيرة منها هذا الحديث، دون أن يستحلف والذي نفسي بيده، من باب تأكيد ماذا؟ من باب تأكيد ما يريد قوله. وهذا التأكيد إنما يكون للأمور العظيمة والمهمة، فالقسم هنا زيادة في التأكيد والتغليظ. الأمر الرابع تشبيه مقالتهم بمقالة صريحة في الشرك، وهي قولهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وجعلوا مقالة الصحابة نظير تلك المقالة من ناحية الحكم والمعنى. فهذه الوجوه كلها تدل على ماذا؟ تدل على التغليظ في الإنكار في باب العقائد. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وللمشركين شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى في الكف عمن قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. هذه أيها الإخوة هي الشبهة الثالثة، نعم الشبهة الثالثة عشرة. هذه هي أي شبهة؟ الشبهة الثالثة عشرة، وهي زعمهم أن من قال كلمة التوحيد لا إله إلا الله فهو مسلم موحد لا ينتقض توحيده ولا يكفر ولو فعل ما فعل، ولو أنه أتى بشركيات كثيرة كدعاء غير الله أو طلب الشفاعة من الأموات أو القربى إلى الله تعالى بهم وهذا لا شك من جهلهم العريض بنصوص الشرع وأحكامه وعقائده، فإن كلمة التوحيد تنفع صاحبها ما لم ينقضها بقول أو فعل أو اعتقاد ينافيها بالكلية، كدعاء غير الله والاستغاثة بالصالحين الأموات أو الغائبين، وكالسجود للأصنام والطواف بها والذبح للأموات، نعم، وتعظيم الأضرحة وتعظيم أصحابها ودعائهم والطواف بالأضرحة ونحو ذلك. بل عقيدة أهل السنة أن المعاصي والذنوب تؤثر بالإيمان وتنقصه وإن كانت لا تبطله بالكلية، أما الشرك والكفر إن كان شركا أكبر أو كفرا أكبر فهما ينافيان عمل القلب وقوله فينقضان الإيمان ويزيلانه بالكلية ويخرجان العبد من الدائرة الإسلامية. طيب، من أين أخذوا هذه الشبهة؟ أخذوها من بعض الأحاديث، ومعلوم، انتبهوا إلى هذا، معلوم أن كل صاحب هوى يستدل على هواه وبدعته بالكتاب والسنة، لكنه يستدل بما يظن هو أنه يؤيد بدعته، والحقيقة أن كل دليل يستدل به أهل الأهواء لتقوية مواقفهم والتمسك ببدعهم فيه من وجوه الدلالة الشيء الكثير على بطلان ما ذهبوا إليه، يعني نفس الأدلة التي يستدلون بها على أهوائهم وبدعهم يستدل بها أهل السنة بالفهم الصحيح الحق على إبطال ما ذهبوا إليه. فهذه الشبهة يستدلون لها بماذا؟ ببعض الأحاديث، منها حديث أسامة بن زيد فيما أخرجاه في الصحيحين، قال أسامة رضي الله عنه: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة. الحرقة ما هي؟ اسم قبيلة من جهينة. بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم كي يدعونهم إلى الإسلام، فإن أبوا يقاتلونهم. قال: فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف الأنصاري، يعني الأنصاري لم يقتله، فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: كان متعوذا، يعني إنما أراد من خلال هذه الكلمة ألا يقتل، فما زال يكررها النبي عليه السلام، ما زال يقول له: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال أسامة: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. وهذا الحديث لا يدل على ما ذهبوا إليه، وإنما يدل على أن كلمة التوحيد تعصم دم قائلها ما لم يأت بما ينقضها، وأن الواجب هو العمل بالظاهر. أن مثلا يرشد أسامة إلى العمل بالظاهر، وقاله في بعض طرق الحديث: هل لا شققت عن صدره؟ فبين أنه لا سبيل لمعرفة ما في القلوب، وأنه لا يعمل بتكفير المعين بالقرائن مهما كثرت. فهنا يوجد قرائن على أنه قال هذه الكلمة ليس إيمانا بها، وإنما من باب الهرب والخوف من القتل، لكن لا يعمل في تكفير المعين بهذه القرائن مهما كثرت، حتى يظهر منه قول أو فعل يدل على ماذا؟ يدل على كفره وسوء اعتقاده. فهذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام المعنى فيه أنه يرشد أسامة إلى ما ذكرناه من وجوب العمل بالظاهر. الأمر الثاني أن هذا الرجل كان ينبغي أن يمهل حتى نتبين هل قالها متعوذا أم أنه قالها ثم صدقها بعد ذلك بالالتزام بالإسلام، الالتزام بكل شرائعه، الإقرار بصدق النبي عليه الصلاة والسلام، أن يمهل لذلك. فإذا أعطي ذلك تلك المهلة ثم تبين بعد ذلك أنه قالها متعوذا، هنا ساعتئذ يعني، والحكم لأهل العلم، هنا ساعتئذ قد يحكم أهل العلم عليه بماذا؟ بكفره كفرا معينا على التعيين إذا تحققت شروط التكفير وانتفت الموانع. وأما حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ليس فيه أن من قالها عصم من الشرك. كم من الناس يقولون لا إله إلا الله ويقعون بالشرك ليلا نهارا، وقد يقولها كافر أصلي من باب ماذا؟ من باب الاستهزاء ومن باب اللعب والضحك والعبث، لا يقولها معتقدا لمعناها ولا متبرئا من نقيضها وهو الشرك. إذن ليس في حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ليس فيه أن من قال كلمة التوحيد عصم من الشرك وعصم دمه وماله مطلقا، ولو جاء بكل الشرك ولو جاء بكل النواقض. هكذا يقولون لا تكفروا الناس، خلهم يعبدون الأضرحة، طالما يقولون لا إله إلا الله فهم مسلمون. قد يقولها ويشرك فيحكم عليه بمقتضى شركه. وليس في الحديث أن من قالها عصم دمه وماله ولو فعل ما فعل. وفي مجموع الأحاديث ما يدل على أن قولها وحده لا يكفي حتى يدخل العبد في الإسلام، بل لا بد من الشهادة الأخرى. يعني لا يكتفى أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، نقول له قل وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، يقول لا أنا أكتفي فقط بالشهادة الأولى، هذا لا يعتبر مسلما، لا بد من الإقرار والنطق والاعتقاد بالشهادتين، لأن الشهادة الثانية لازمة للأولى. الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة لازمة للأولى، وهذه الشهادة يدخل فيها الإيمان بأنه خاتم النبيين، ويدخل فيها وجوب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. فكما أنه لا معبود بحق إلا الله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فكذلك لا متبوع بحق إلا رسول الله، وهذا هو معنى محمد رسول الله. وكذلك لا بد من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، كما قال عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإن هم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها أو بحق الإسلام، وحسابهم على الله. فمن أقر بالشهادتين ولم يقر بالصلاة والزكاة ولم يلتزم بهما وقال لست مكلفا بهما أي بالصلاة والزكاة، فإنه يكون بذلك كافرا ويقتل لردته. من أقر بالشهادتين ولم يقر بالصلاة والزكاة، يقول أنا غير ملتزم بهما، لا أعترف بهما، لست مكلفا بالصلاة والزكاة، لست مطالبا بهما، أنا أكتفي بالشهادتين، هذا بالإجماع لا يكون مسلما، يكون كافرا ويقاتل لردته. وكذلك الحال مع سائر الشرائع المجمع عليها، كوجوب الصلاة كوجوب الصوم والحج والشرائع المجمع على تحريمها. نعم، قال المؤلف: فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويصلون ويدعون الإسلام ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم أو حرقهم علي بن أبي طالب بالنار. نعم، هذه بعض أدلة نقضي تلك الشبهة. أول الأدلة إجماع الصحابة على قتال المرتدين، فقد كان المرتدون يتلفظون بالشهادتين ويصلون ويدعون الله ويتصدقون ويدعون أنهم مسلمون، لكن لما آمنوا بنبوة نبي غير محمد صلى الله عليه وسلم كمسيلمة والأسود العنسي كفروا، ولم ينفعهم نطقهم بالشهادتين ولا صلاتهم ولا صيامهم. وكذلك لما أنكروا فرض الزكاة وامتنعوا عن أدائها قوتلوا عليها قتال المرتدين. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود لما نقضوا العهد وقتلهم وسبى ذريتهم، وقد كانوا يقولون لا إله إلا الله، لكنهم ما كانوا يقرون وينطقون بالشهادة الأخرى، كان كفرهم من ناحية تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم واستكبارهم عن قبول دينه. فلو كان قول لا إله إلا الله عاصما لدمائهم مهما فعلوا من المكفرات والنواقض لما جاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتلهم ويسبي ذريتهم. وهذا واضح، واضح جدا في الرد على أولئك الجهال الذين يقولون إن من نطق بكلمة التوحيد فهو مسلم ولو فعل ما فعل، ولو جاء بكل النواقض هو مسلم ويطوف حول القبور ويدعو المقبور ويستغيث بهم ويعظم الأضرحة، نعم، ويقول يا حسين ويا فاطمة ويا زينب ويا عباس ويا مرسي ويا تيجاني، نعم، ويا رفاعي، هذا الدين ليس بدين محمد عليه الصلاة والسلام. الدليل الثالث قتل علي رضي الله عنه لمن زعم ألوهيته، وهم من؟ أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي الذي هو رأس دين الرافضة والتشيع، هذا هو الذي دس دين الرافضة ودين التشيع دسه على الإسلام. فعلي رضي الله عنه قاتل أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي لما زعموا ألوهية علي رضي الله عنه، وهؤلاء كانوا في الظاهر ينطقون بكلمة التوحيد ويقرون بالظاهر بشرائع الإسلام جميعا، لكن لما اعتقدوا في علي هذا الاعتقاد الباطل حكم علي والصحابة بكفرهم وقتلهم علي رضي الله عنه شر قتلة، بل أجمع الصحابة على صحة قتلهم ومشروعيته، لكن ابن عباس رضي الله عنه كان له رأي في طريقة القتل، كان يرى أن لا يحرق بالنار لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار كما جاء في صحيح حديثه صلى الله عليه وسلم، لا أن ابن عباس اعترض على قتلهم أصلا. قال المؤلف: وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعليقه على هذه الرسالة، أعني كشف الشبهات، قال رحمه الله: هذا إلزام لهؤلاء الجهال واحتجاز عليهم بمثل ما قالوا به، فقد قالوا إن من أنكر البعث فإنه يقتل كافرا، ويقولون من جحد وجوب شيء من أركان الإسلام فإنه يحكم بكفره ويقتل وإن قال لا إله إلا الله. فكيف لا يكفر ولا يقتل من يجحد التوحيد الذي هو أساس الدين وإن قال لا إله إلا الله؟ أفلا يكون هذا أحق بالتكفير ممن جحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة؟ وهذا إلزام صحيح لا محيد عنه. انتهى كلامه رحمه الله. قال المؤلف: ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث، يعني أن سبب الاشتباه هو سوء الفهم للنصوص، وسوء الفهم سببه اتباع المتشابه وترك المحكم، وهذه طريقة الزائغين أنهم يتركون المحكم البين ويتبعون المتشابه، وطريقة الراسخين العمل بالمحكم ورد المتشابه إليه في الفهم، والإيمان بالمحكم المتشابه يقولون كل من عند ربنا. ومن أسباب سوء الفهم للنصوص إعمال الرأي والقياس الفاسد وترك الحديث والأثر والحيدة عما قرره أئمة الإسلام من أصول صحيحة وقواعد. وقد يكون الاشتباه والضلال سببه سوء القصد. سببه ماذا؟ سوء القصد. وقد يجتمع في صاحب الهوى سوء الفهم وسوء القصد. قد يجتمع في صاحب الهوى سوء الفهم وسوء القصد، وهو الغالب في أهل الأهواء والبدع الدعاة إلى ضلالاتهم المنافحين عنها. لذلك تراهم يستكبرون عن قبول الحق البين، بل يعادونه ويعادون أهله. لذلك شرع المؤلف ببيان الفهم الصحيح لما استدلوا به ولما أنزلوه في غير منزله ووضعوه في غير موضعه من الأدلة، جهلا بمعناه أو قصدا لمخالفته أو الأمرين معا. فقال رحمه الله: فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي فتثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل بقوله تعالى فتبينوا، ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. فالحديث فيه إنكار على أسامة رضي الله عنه أنه عاجله بالقتل دون تبين منه ودون تثبت من إسلامه، وأن أسامة رضي الله عنه كما أسلفنا لم يعمل بالظاهر. وليس في الحديث، ليس في هذا الحديث أن من قال لا إله إلا الله يبقى مسلما ولو جاء بكل المكفرات والشركيات، بل الحق أنه يكفر إذا أتى بمكفر واحد يستحق به التكفير، ويحكم عليه بأنه مشرك إذا أتى بصورة واحدة من صور الشرك الأكبر. لكن هذا شرطه ماذا أيها الإخوة كما أسلفنا؟ إقامة الحجة وتحقق الشروط وانتفاء الموانع. لا يجوز الإقدام على تكفير المعين إلا إذا أقيمت عليه الحجة، ومن إقامة الحجة تحقق الشروط وانتفاء الموانع. وأهل العلم عندما يصرحون بكفر يعني هؤلاء الجهمية، أو كفر من عطل الصفات، أو كفر مثلا من قال إن الإيمان هو التصديق، أو كفر من دعا غير الله، أو من اعتقد أن الصالحين الأموات يشفعون، كل هذه المكفرات والشركيات عندما يصرح العلماء بأن هذا من الكفر أو الشرك، هذا من باب التكفير العام أو تكفير النوع، وليس من باب تكفير المعين. المعين حتى يحكم أنه مشرك شركا يخرجه من الملة، لا بد وأن تقام عليه الحجة. إذا أقيمت عليه الحجة وبقي مصرا مستكبرا، وعلمنا أنه ليس هناك لديه موانع وأن الشروط كلها متحققة فيه، فيحكم بكفره عينه. نعم. قال المؤلف: وكذلك الحديث الآخر وأمثاله، معناه ما ذكرناه أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: أقتلت؟ بعدما قال لا إله إلا الله وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا، حتى إن الصحابة يحضرون صلاتهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتال الخوارج وقتلهم رغم ما كانوا عليه من العبادة والصلاح. ومن السلف من يكفر الخوارج، من السلف من يكفر الخوارج، خاصة الأوائل منهم الذين اعتقدوا كفر الصحابة واستحلوا دماءهم، ممن كفرهم الإمام مالك رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو ظاهر كلام المؤلف أنه يكفر الخوارج. ومن كفرهم إنما كفرهم لأجل هذا المعتقد، لا لمجرد الخروج وحده، فإنهم بمجرد الخروج لا يكفرون، ولكنهم كفروا عند من قال بكفرهم لأنهم اعتقدوا كفر الصحابة واستحلوا دماءهم. ومن جاء بعدهم استحل دماء المسلمين استحلالا عقائديا، فلأجل هذا المعتقد اعتبرهم من اعتبرهم من السلف كفارا قد نطبوا كلمة التوحيد بتكفيرهم للصحابة واستحلالهم لدمائهم، لأن هذا التكفير للصحابة وهذا الاستحلال للدماء لدمائهم الزكية هو تكذيب للقرآن والسنة المتواترة التي دلت على ماذا؟ على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، ودلت على وجوب ماذا؟ توليهم ومحبتهم. ومن أدلة تكفير الخوارج الأوائل ومن اعتقد مذهبهم عند من قال بتكفيرهم قوله عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قالوا: المروق هو الخروج منه بسرعة. وقال في الحديث: ثم لا يعود إلى فوقه، يعني يخرجون منه ولا يرجعون إليه. ومن خرج من الإسلام يعني ارتد. ومن أدلتهم قوله عليه الصلاة والسلام: يقرؤون القرآن لا يجاوز ماذا؟ تراقيهم، في لفظ حناجرهم. قالوا: معناه يقرؤونه بألسنتهم ولم تؤمن به قلوبهم، أو لم يبلغ الإيمان به قلوبهم، وإنما بلغ حناجرهم وتراقيهم وألسنتهم فقط. وهذا القول بتكفير الخوارج عند من قال به يقصد به تكفير النوع أو تكفير بالعموم، لا تكفير المعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وأما تكفيرهم وتخليدهم ففيه أيضا للعلماء قولان مشهوران، وهما روايتان عن أحمد، والقولان في الخوارج والمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم. والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولونها، التي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول، كفر، وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي كفر أيضا، إلى أن قال: لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه. موقوف على ماذا؟ على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه. فإنا نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسير ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضى الذي لا معارض له، إلى أن قال: ولهذا لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بكفر الذي قال: إذا أنا مت أو مت فأحرقوني ثم ذروني في اليم فوالله لأن قدر أو لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، مع شكه في قدرة الله وإعادته. قال شيخ الإسلام: ولهذا لا يكفر العلماء من استحل شيئا من المحرمات لقرب عهده بالإسلام أو لنشأته ببادية بعيدة، فإن حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة، يقصد إقامة الحجة. وكثير من هؤلاء قد لا يكون قد بلغته النصوص المخالفة لما يراه، ولا يعلم أن الرسول بعث بذلك أو بعث بذلك، فيطلق أن هذا القول كفر ويكفر متى قامت، فيطلق أن هذا القول كفر، يعني يطلق أن هذا القول أو هذه المقالة كفر، ولكن يكفر متى؟ يكفر متى قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها، حجة يكفر تاركها، يعني حجة بينة. ومعلوم أنه لا يكفر إلا إذا يعني عارض وترك أو جحد أو استكبر عن قبول الحجة التي دل الشرع على أن تركها ماذا؟ يكفر أو يكفر صاحبها أو يكفر تاركها. قال: فيطلق أن هذا القول كفر ويكفر، يعني فاعله وقائله، متى قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها دون غيره، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وكان الرجل كاذبا عليهم. وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام هم بقتال بني المصطلق لما بلغه الخبر أنهم منعوا الزكاة وهموا بقتل رسوله، ثم كف عنهم لما تبين له أن الخبر غير صحيح. والله تعالى أنزل في ذلك آية الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فأمر الله تعالى بالتبين من خبر الفاسق، فدل بالمفهوم على قبول خبر الثقة، وأنه لا يتبين منه، وأنه ليس الأصل في خبر الثقة التبين والتثبت، وإنما الأصل فيه القبول، إلا إذا تبين لنا أن هذا الثقة يهم أو خالفه غيره من الثقات، فيحكم على خبر الثقة ساعتئذ بأنه ماذا؟ بأنه شاذ لمخالفته لخبر الثقات. وأكثر أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط، أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إليهم، فلما رآهم قد خرجوا لاستقباله حاملين سيوفهم خاف ورجع إلى النبي، لم يتعمد الرجوع وإنما خاف ورجع إلى النبي ظنا أنهم نقضوا العهد، وظنا منه أنهم رجعوا عن الإسلام ومنعوا الصدقة وهموا بقتله، ما تعمد أن يأتي ويكذب ويقول إن هؤلاء يريدون كذا وكذا، وإنما ماذا؟ عندما رآهم خرجوا لاستقباله حاملين سيوفهم رجع، ظنا منه أنهم خرجوا لحرب النبي عليه الصلاة والسلام ولنقض العهد،